افرض خلاص الكورة هنجيب نجيب فوزية ولا نجيب حاجة؟ نجيب فوزية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واصل عندكم في الآخر يا جماعة؟ حد بيفهم في المكنة بتاع السماعة يجي يضبط الأداء؟ طب ننصف ان شاء الله علشان نسمع، نستطيع ان نسمع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم مشيئة الله تعالى بعد الانتهاء من الشروط الجائزة او المنهية عنها في البيع، نأتي بعد ذلك الى الفرق بين البيع الفاسد والبيع الباطل والبيع الصحيح، بما اننا قد درسنا بيوعا هي فاسدة أو باطلة عند جمهور الفقهاء، وبيوعا صحيحة مع الإثم، وبيوعا صحيحة مشروعة. نستطيع أن ندرس الفرق بين بعد ذلك بين البيع الفاسد عند الإمام أبي حنيفة والبيع الباطل ومعنى هما عند الجمهور، وندرس الفرق بينهما وبين البيع الصحيح مع الإثم وبين البيع الصحيح المشروع. فنقول مثلا عندما نعقد مقارنة بين العنوان بتاع بيت النظري، والله أنا بكتب أهو أنا بكتب أهو بكتب العنوان أهو. عندما نعقد الفرق والمقارنة بين البيع الفاسد وبين البيع الصحيح المشروع، نقول ما هي أحكام البيع الفاسد. طبعا ونحن نتحدث عن أحكام البيع الفاسد لازم نقول إن الحنفية هم الذين فرقوا بين مصطلح البيع الفاسد والبيع الباطل. أما الجمهور فالفاسد والباطل عندهم سواء، يبقى نعرف من هذا ونحن نتحدث عن الفرق بين البيع الفاسد والبيع الصحيح أننا نتحدث على مذهب الحنفية في هذا الموضوع، حيث فرقوا بين البيع الفاسد والبيع الباطل. فعندهم البيع الفاسد هو ما شرع بأصله دون وصفه، يبقى عندنا أصل وهو الأركان والشروط بأصله دون وصفه. فإذا كان هذا الأصل موجودا في عملية البيع وهي الأركان والشروط، الحنفية لا يسمون هذا البيع بيع باطل أبدا، حتى ولو وجد فيه شيء منهي عنه، إنما يقولون إن البيع الفاسد هو البيع المشروع بأصله، يعني موجودة أركانه وشروطه دون وصفه، يعني دخل عليه شيء ملازم له لا يرتبط بالأركان ولا الشروط، نقول عليه بيع فاسد. يعني الإشكالية فيه أخف من البيع الباطل. لماذا؟ لأن البيع الباطل هو ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، فلو أننا مثلا لو ضربنا مثال واحد يبيع أو يشتري خمر، يا ترى هل عند الحنفية البيع ده يسمى بيع باطل ولا يسمى بيع فاسد؟ يسمى بيع باطل، لأن الخلل هنا وجد في الشروط المعقود عليه رفض. شروط المعقود عليه أن يكون طاهرا، شروط المعقود عليه أن يكون مباحا شرعا. فعندنا شرطين من شروط المعقود عليه اختلوا، وهو الطهارة وأن يكون مباحا شرعا. ففي تلك الحالة يتفق الحنفية مع الجمهور في أن هذا البيع بيع باطل. يعني أما نسمع كلمة بيع باطل يعني لا يمكن تصحيحه أبدا، يعني واجب فيه الفسخ. لا معنى كلمة بيع باطل أنه واجب أن يفتح هذا العقد فيأخذ المشتري الثمن. مش هو المشتري دفع ثمن ولا دفع إيه؟ المشتري دفع ثمن، يسترد المشتري الثمن والبائع يسترد السلعة مرة أخرى. هذا إذا قلنا إن البيع بيع باطل، يعني كأنه لم يكن. كلمة إنه واجب فيه الفسخ يعني معناه كأنه لم يكن. يبقى بيع باطل مساوي لإيه؟ لا بيع، مساوي لهذه الكلمة، انعدام البيع. علشان كده المشتري بياخد فلوسه تاني والبائع بيسترد السلعة بتاعته تاني. طيب ده البيع الباطل اللي هو لم يشرع بقصده ولا بوصفه، يعني اختل فيه الأركان أو اختل فيه الشروط، فنقول عليه بيع باطل من الأساس. إنما شوف البيع الفاسد شرع بأصله، يعني وجدت أركانه وشروطه لكنه لم يشرع بوصفه، يعني وجد خلل في شيء آخر خارج عنه، كما درسنا في الأحكام المنهية عنها في البيوع كثيرة. يمكن تصحيح ثلاثي هذا إن شاء الله. إنما اللي أنا عايز أوضحه مثلا مثال بسيط في البيع الفاسد عند الحنفية، وإحنا اتفقنا إن الذين فرقوا بين البيع الباطل والبيع الفاسد إنما هم الحنفية. زي إيه البيع الفاسد عندكم يا أحناف؟ يقولوا زي الربا، بيوع الربا دي كلها نسميها بيوع فاسدة ولا نسميها بيوع باطلة. تدخل مع بيع العينة، تدخل مع بيع التوريق. طب ليه بقى؟ قالوا ان البيوع دي بيوع فاسدة. قالوا لو انت نظرت الى بيع الربا هتجد فيه الاركان والشروط متحققة ولا لا؟ انا اشتريت منك اردبين قمح باردبين ونص قمح، ده مثال لبيوع الربا. الاركان موجودة ولا مش موجودة؟ العاقدين والمعقود عليه موجودين، وطبعا الصيغه الايجاب والقبول موجوده. الشروط موجوده ولا مش موجوده؟ ان يكون طاهرا، ان يكون مباحا، ان يكون مملوكا شرعا، ان يكون مالا متقوما، كل ده معلوما. كل دي الشروط بتاع المعقود عليه موجوده. ارداب باردبين ونص. امال المشكله في المشكله في الزياده التي لا يقابلها عوض. ان انا بعت لك اردبين قمح جيدين كويسين واخدت مكانهم اردبين ونص تعبانين باقل ثمن، يبقى ده بيع ربا ولا مش ربا؟ الحنفية يقولون هذا لا يسمى بيع باطل وانما يسمى بيع فاسد. طب هنستفيد من ده ايه؟ زي ما هنشوف ان شاء الله. يقول لك بيع الربا ده ممكن يصحح. يعني ايه؟ القرآن بيقول فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني لو اننا اردنا ان نصحح هذه البيعه نقول اللي خد النص الزياده ده رجع النص بتاعه، يبقى اردبين باردبين بس، وبالتالي تصبح البيعه بدلا من كونها فاسده اصبحت صحيحه. هكذا في جميع بيوع الربا، كما قلت لحضرتك في بيع العينه اللي اخذناها السنه اللي فاتت، وفي التوريث المصرفي اللي حزناه برضو السنة اللي فاتت، وهكذا في بيع المجهول. ده مثال أيضا عند الحنفية على البيع الفاسد أو البيع إلى وقت المجهول. البيع المجهول مثل إيه البيع المجهول؟ أنا بقول لحضرتك أنا هبيع لك شوية قمح، قلت لك كم كيلو؟ ما قلت لكش كم كيلو. أو هبيع لك 10 كيلو قمح. طب النوع ايه؟ الانواع مختلفة ما ذكرتش، فده يسموه بيع مجهول. أنا ذكرت جنس الشيء لكن لم أذكر ما يشتمل عليه من أوصاف أخرى، جيد ولا رديء، بلدي ولا مستورد، مش عارف إيه الكلام ده كله ما ذكرتش. قلت لك هذا والعرف غير موضح لهذه القضية، لأن السوق مليان بالأرض بجميع أنواعه، مليان بالمكرونة بجميع أنواعها، فلما قلت لك هبيع لك وانت مش عارف النوع أصبحت هناك جهالة، فهذا يسمى بيع فاسد. سميتوه بيع فاسد ليه؟ بيقولوا لأن الأركان والشروط بتاع البيع موجودة، العاقدان والمعقود عليه والصيغة اللي هي الإيجاب والقبول، شروط المعقود عليه كلها متوفرة، فما نقدرش نقول إن ده بيع باطل، إنما نسميه بيع فاسد، لأن الفاسد أخف شوية من الباطل، ممكن إن إحنا نصححه. طب سميتوه فاسد ليه؟ لأن في جهالة طبعًا، وإحنا اتفقنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجهول، ونهى عن بيع الغرض خشية المنازعة المفضية إلى أو الجهالة المفضية إلى المنازعة في مثل هذه الأحوال. هكذا البيع لثمن بثمن مجهول أو البيع إلى وقت مجهول، ده كله بيع فاسد. إزاي البيع إلى وقت مجهول؟ قلت لك أنا هأسلمك الأمس بعد شوية كده، بعد عليا كده الأسبوع الجاي يمكن أكون جبته، هسلمك المكرونة بقى يمكن على الشهر الجاي تكون جات لي، ما حددناش، ده بيع إلى وقت مجهول، والعكس صحيح، أنا ممكن أروح أشتري منك شوفه، أشتري منك بالآكل، فأخذ المكرونة وأقول لك ربنا يسهل كده لو جات لي فلوس على الشهر الجاي هبقى جبتها، هل ده وقت معلوم اللي أنا اتكلمت بيه ده؟ لو جات لي بقى، فده وقت أو بيع إلى وقت مجهول، ده كله من البيوع الفاسدة، والبيوع الفاسدة ليه؟ لأنه وجدت الأركان كاملة والشروط متحققة، فيقولوا إن هو بيع فاسد. ثانية واحدة أخلص الفكرة وقولوا لي كل اللي أنتم عايزينه، إن شاء الله نتكلم فيه مع بعض. إذا وصلنا إلى فهم الحنفية للبيع الفاسد والبيع الباطل بهذه الطريقة، إن البيع الفاسد شرع بأصله يعني بأركانه وشروطه، إنما الإشكالية في وصفه أنه دخل عليه وصف من الأوصاف المنهية عنها شرعا فجعلته بيعا فاسدا. طيب إحنا اتفقنا إن حكم البيع الباطل حتة واحدة ملهاش تاني، وهو إن البيع الباطل بيساوي لا بيع، يعني يجب فيه الفاسد. طب أمال البيع الفاسد ما أحكامه؟ أما نقول إن بيع الربا ده بيع فاسد، أو بيع العينة، أو البيع إلى وقت مجهول، أو البيع بثمن مجهول، أو بيع المجهول، كل هذا يسمى بيع فاسد. ما هي أحكام البيع الفاسد؟ هل نقول إن هي لا بيع؟ لا، ما نقدرش نقول هنا الكلام ده. أول حاجة نقول إن البيع الفاسد قابل للتضحية، قابل للتضحية. فما نقول كلمة البيع الفاسد قابل للتصحيح، يعني إذا كيف يقبل التصحيح؟ إذا أزلنا الوصف الفاسد فيه يصبح هذا البيع بيعا صحيحا، ده معنى كلمة قابل للتصحيح. إذا أزلنا الوصف الفاسد فيه يصبح بيعا صحيحا. فمنزيل الربا، الجزئية اللي اشتمل عليها الربا يصبح عقدا صحيحا، ولذلك بعود الحضراتكم في القرآن قال فإن تبتم فلكم نفوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني إن راضي إن قبل الإنسان حكم الله سبحانه وتعالى يبقى ياخذ حقه بس ويدي اللي قدامه حقه بس، مفيش زيادة، لا يجوز الزيادة في عقود الربا. طيب ده أول حكم من أحكام البيع الفاسد. شوف البيع الصحيح، هل ممكن واحد يقول ان البيع الصحيح قابل للتصحيح؟ اذا هو صحيح اصلا. طيب رقم اثنين في البيع الفاسد بيقولوا ان هو واجب الفاسد، وانت هنا تقول عند عدم التصحيح، عند عدم التصحيح او عند عدم امكانية التصحيح، ايهما تجاه؟ لو احنا ما قدرناش نصحح العقد باختيارنا، او لو ما صححناهوش بارادتنا ايا كان الامر، يعني سواء تعذر التصحيح او سواء انت ما رضيتش تصححه، يبقى في تلك الحاله يجب فسخ هذا العقد. لماذا؟ لان احنا بنقول ان هو بيع فاسد، يعني الاسم متعمق في جذوره، الاسم متشعب فيه، فانت اما انك تصححه واما انك تفسخه. لو ما قدرتش تصححه يبقى في تلك الحاله يكون واجب الفسخ شرعا، حتى لو ان الناس المتبايعين دول اللي تبايعوا الى اجل مجهول او بثمن مجهول او غيره ما رضيوش ان هم يصححوا هذا العقد شرعا، القاضي يخبرهم على فسخ العقد شرعا، القاضي يخبرهم على فسخ هذا العقد. طيب بالنسبه للبيع الصحيح، احنا قلنا البيع الفاسد واجب الفسخ. طب البيع الصحيح هو ايه؟ عندما نقارنه بالبيع الفاسد نقول عليه واجب الفاسد ولا نقول ايه؟ ما قلنا بلاء مال، نقول ايه؟ مشروع النفاذ، لان مشروع احسن من واجب، مع انه بيع صحيح. نقول مشروع النفاذ ليه؟ لان احيانا المشتري يندم على السلعه زي ما كلمت حضراتكم قبل كده، والبائع يقبل هذا يقول له خلاص انا عفيت وهات الحاجه بتاعتك وخد فلوسك، فلذلك نقول هو مشروع النفاذ. فلو تمسك احد الطرفين بالبيع تمسكه صحيح، ولا يخبره احد ابدا على فسخ هذا العقد الصحيح، لانه سمي صحيحا لهذا. طيب بالنسبه للبيع الفاسد، من احكام هذا البيع الفاسد انه لا يملك الا بالقبض. هذا البيع لا يملك الا بالقبض. يعني ايه البيع لا يملك الا بالقبض؟ انا اشتريت من حضرتك سلعه لكن ما قبضتهاش، وتبين ان هذا البيع انما هو بيع فاسد، لان الثمن فيه مجهول او الاجل فيه مجهول او هو مشتمل على بيع الربا او غير ذلك من صور البيع الفاسد. دي كلها صور كثيره. لو تبين، لو انا اخذت منك او اشتريت منك السلعه لكن لسه ما قبضتهاش، ليه ما قبضتهاش؟ لاني انا ذكرت لك الاوصاف بتاع السلعه وانت لسه هتجيبها، ده مثال. او العكس، الثمن انا لسه ما قبضتهوش، يبقى المهم في بيع قبل القبض حصل. فلو رحت اشتريت منك السلعه والبيع انتهى بس لسه ما قبضتش السلعه، وتبين ان هذا البيع بيع فاسد، اذا لا بيع. في هذه الصوره يكون مفيش بيع. ليه؟ لأن البيع الفاسد لا يملك إلا بعد أن أقبض أنا السلعة. في تلك الحالة يكون البيع الفاسد إذا هلك وهو عندي أو فسد وهو عندي فسد علي أنا. واضح الكلام يا إخوة؟ إحنا أحيانا يكون التمليك بالعقد وأحيانا يكون التمليك بالقبض. الأصل في عقد البيع اللي إحنا اتفقنا عليه من زمان إيه؟ إن البيع ينعقد بمجرد الإيجاب والقبول إذا استوفى أركانه وشروطه، صح؟ سواء أنت قبضت السلعة أو ما قبضتش السلعة، سواء اديته الفلوس أو ما اديتوش الفلوس. أنت اشتريت حاجة معينة، اشتريت مكوى وقلت له والله أنا هجيب لك الفلوس بعد شوية، أو بعد شوية ده أجل مجهول. طيب انت اخدت المكوى ما اخدتش المكوى، قلت له خليها عندك، هي دي بتاعتي بس خليها عندك، فانت ما قبضتش السلعه. هذا البيع بيع فاسد لان الاجل فيه مجهول. في تلك الحاله لو ان هذا البيع صحيح نقول لك المكوى اللي عنده دي بقت بتاعتك خلاص، انما لما تبين ان هذا البيع بيع فاسد المكوى دي مش بتاعتك، هي بتاعته هو، لأن المكوى دي لا تملك إلا بعد ما تشيلها وتمشي، إلا بعد قبضك لها. ده معنى إن البيع الفاسد لا يملك إلا بالقبض. ولذلك لما نيجي نقارن بينه وبين البيع الصحيح نقول البيع الصحيح يملك بإيه؟ بمجرد العقد. بالظبط كده، يملك بالعقد. بمجرد العقد، حتى ولو لم يقبض أحد الطرفين الشيء الذي هو له. القبض حتى لو دفع الفلوس؟ ايوه طبعا. نعم، حتى ولو لم يقبض حتى ولو ايه اذا لم يقبض بالنسبة للمشتري اذا لم يقبض المشتري السلعة لا يملك العقد البيع والعكس صحيح اذا لم يملك البائع الفلوس يبقى برضه العقد غير صحيح يعني باطل لا يملك اي الطرفين يعني اي من اي الطرفين الصحيح العقد ايوه بالظبط الصحيح يملك بمجرد العقد حتى ولو لم ياخذ فيه احد الطرفين الشيء الذي هو له نعم بالنسبه لاحكام البيع الفاسد من احكامه عدم طيب الربح انا بقول اهو عدم طيب الربح ما طيب حضرتك سامعني حاضر من احكام البيع الفاسد عدم طيب الربح عدم طيب الربح يبقى لو فرضنا ان البيع ده الناس المتبايعين الطرفين المتبايعين له نقول للبائع الفلوس اللي انت اخدتها من هذا البيع فلوس خبيثه لاني انت بعت بيع فاسد فالاسم يلازمه وهكذا بالنسبه للمشتري نقول له عدم طيب السلعه التي اخذها انت اخذت سلعه معينه هذه السلعه اخذتها بوجه خبيث ليه لان البيع بيع فاسد انما حاضر انما في البيع الصحيح تقول ايه في احكام البيع الصحيح هل الربح الذي ياخذه البائع في البيع الصحيح المشروع يكون ربحا حلالا ام ربحا حراما يبقى لذلك نقول هنا في البيع الصحيح المشروع بيع او نقول صيب الربح على طول وكذلك العكس طيب الربح طيب السلعه بالنسبه للمشتري ديت اللي قدامنا ديت اهم احكام البيع الفاسد طيب الربح معناه طيب الربح اذا في العقد الفاسد اذا تبايعوا بيع فاسد ونهوا الموضوع على كده ومش راضيين يزيلوه ولا راضيين يفتخوه ولا حاجه نقول للبائع ان الربح اللي انت اخدته من البيعه دي حرام وهكذا نقول للمشتري ان السلعه اللي انت تملكتها بالبيع الفاسد انما هي سلعه محرمه كما لو ان البيع بيع ربا هل يختلف احد ان بيع الربا حرام فاذا ما رضيوش ان هم يفتخوا العقد في بيوع الربا نقول للبائع الفلوس الزياده او الحاجه الزياده اللي انت اخدتها انما هي محرمه وكذلك المشتري اللي رضي انه يدخل في عقد الربا ويتملك شيئا معينا عن طريق الربا نقول السلعه دي خبيثه وحرام ولا يجوز لك الانتفاع بها وده ايضا يا اخوه كلمه لا يجوز الانتفاع بها هي ايضا من احكام البيع الفاسد ان البيع الفاسد لا يجوز الانتفاع به لان احنا اتفقنا مبدئيا ان هو حرام صح وبالتالي لا يجوز الانتفاع به انما البيع الصحيح تقول فيه ايه البيع الصحيح تقول ايه تقول يجوز الانتفاع به طبعا لانه طيب واضح يا اخوه الكلام ده اللي مش واضح قدامه حاجه يتفضل لو البيع صحيح يبقى طبعا يبقى ده ما فيهوش اي شيء من الحرمه نعم ايه لو السلعة فسدت عند البائع بنقول هي فسدت بتقصير أو تعدي من البائع ولا فسدت دون تقصير أو تعدي؟ لو كانت بتقصير أو تعدي من البائع يضمنها البائع لأنه هو الضامن في الحقيقة لأنها لم تخرج من عنده. إنما لو إنها هلكت دون تعدي أو تقصير بمعنى إن هي ليها زي الأغذية ليها فترة معينة وتنتهي. انت ما جيتش في الفتره المعينه دي خدتها يبقى تهلك على المشتري ولا تهلك على البائع يعني ده من ضمان المشتري ما يروحش يقول للبائع هات لي الفلوس لان انت اللي سبتها بارادتك بعد ما اشتريتها. ده الفرق بين التعدي والتقصير ومن عدم التعدي والتقصير. في البيع الصحيح نعم. في البيع الصحيح في البيع الفاسد هيبقى على البائع ما دامت عنده لا لم يملكها الانسان بالقبض بعد. خد جزء من المبلغ وبعدين هجيب لك البائع. ده مش من البيع الصحيح. لأن البيع الصحيح لازم أحد الطرفين يتملك فيه حاجة معينة. إحنا عندنا المعقود عليه حاجتين، ثمن وسلعة. البيع الصحيح لازم أحد الطرفين يتملك حاجة معينة، إما إنه يتملك الثمن فيكون هو مين؟ البائع كاملا، وإما إنه يتملك السلعة فيكون هو مين؟ فيكون هو المشتري. إنما ما ينفعش بيع بدون أي حاجة من المعقود عليه، لأن ده بيع دين بدين، بيع كالئ بكالئ. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بكالئ، وهو بيع الدين بالدين. يعني الاثنين من أمثلة بيع الدين بالدين اللي احنا خدناها برضو السنة اللي فاتت، إن الاثنين يذهبوا فيبيعوا أو يشتروا دون أن يسلم المشتري الثمن ودون أن يسلم البائع الإيه؟ السلع. يبقى إيه لازمته البيع أصلا ما دام لا ده سلم حاجة ولا ده سلم حاجة؟ كلام ما خدناش فيه فيه ما خدتش الثمن الثاني. طيب المذكرة، المذكرة موجودة من قبل ما الدراسة تبدأ. عندنا مذكرة موجودة من قبل ما الدراسة تبدأ. عايز تصور العيال تيسيرا عليك. نعم بالراحة أكثر من كده. ففي سؤال ثاني في الموضوع، في سؤال ثاني في الجزئية دي. لا طبعا بيع المجهول ولا بيع المعلوم. أنا لسه بتكلم إن أنا أنت عندي شوية قمح بدون أن أبيع لك قمح، والقمح أنواع كثيرة مختلفة. القمح ده عندك ولا مش عندك؟ عندك إيه ده موجود وليس معدوم. إنما بيع المعدوم إنك تبيعي ما ليس عندك، يعني بيع شيء مش موجود في ملكك أصلا. نعم. الاشتراط لا انا بشوف السلعة ولا الموارد قبض كامل السلعة، وكلنا بنتعامل عن طريق الفاتورة. يقول له اديني ايميل فاتورة اديني فاتورة بالسعر يا للبنك، وجبتها اعتماد بنك في راس البنك الثاني. حضرتك اديته كده الفلوس عن طريق البنك، حضرتك اديته الفلوس، يبقى قبضته حاجه. انا دفعت ناقص المنتج اللي انت ما استلمتوش، يعني نص الثمن اهو، نص الثمن. اه عندي الاستلام لما احط لي البضاعه على المركب اقول للبنك اعطيه ايه الرسوم. يعني العمليه انا ولا هو قبض بالنسبه لنص الفلوس، يبقى تاخد المنتج بنص الفلوس بس، ما ينفعش تاخد منتج باكثر من هذا. نعم. مثلا ماشي مثلا، هيبقى في الحاله دي اسمها ان انت دفعت او او او او, أو تعاقدت تعاقد بيع بالاجل. يبقى البيع الاجل مؤداه انك لازم تشوف المكنه قبل ما تدفع الثمن. شفت المكنه في الكتالوج ده يعني غير بيع غير مشروع، لابد من قبض احد الثمنين المعقود عليهما، الثمن الاول اللي هو من المشتري او الثمن الثاني اللي هو من البائع اللي هو اسمه السلعه. يعني لابد من تملك احد البدنين، ولا يجوز ان احنا ننفض في المجلس عن عدم تملك اي شيء من البدنين. طب حضرتك قلت اتكلم بالتالي هو بقول الدين بالدين، وهذا له صور كثيره ضربت عليها مثال حالا، وهو ان الناس يروحوا يبيعوا ويشتروا ومفيش حد لا ياخد سلعه ولا ياخد ثمن. اه بالنسبه لحضرتك قلت بالبيع الفاسد اللي هو في المنطقه مثلا زي بيع الخمر مثلا. بيع الخمر والخنزير وما شابه ذلك. طبعا انا ما قلتش ان ده بيع فاسد. بيع فاسد. بيع فاسد. بيع فاسد بقى نفسه. طيب عايزين البيع الفاسد ده هل ينصب علينا؟ عايز اعرف الفاسد. الخمر والخنزير ده مشروع في الاسلام ولا مش مشروع في الاسلام؟ ليس مشروعا في الاسلام. والاسهل دي طريقه، الاسهل اللي انا قلته لحضرتك انك تعرف شروط المعقود عليه بتاع السنه اللي فاتت فإذا كانت موجودة يبقى البيع فاسد. إذا وجد نهي يعني من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وجود هذه الشروط يبقى البيع فاسد. إنما إذا ما كانتش موجودة الشروط يبقى البيع باطل. فمن شروط كده نقول من شروط المعقود عليه أن يكون طاهرا، هل الخمر والخنزير طاهر؟ من شروط المعقود عليه أن يكون مباحا شرعا، هل الخمر والخنزير مباح شرعا؟ يبقى بالتالي نقول هذه بيوع باطلة، ما نقولش بيوع فاسد. إنما لما نبص على بيع الربا مثلا، إيه اللي خالف في بيع الربا شروط المعقود عليه؟ ما هو الزيادة مش من شروط المعقود عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا في كثير بقى من النصوص بصيغ مختلفة أخذنا بعضها، لأن القرآن لا تأكل الربا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى سيدنا بلال عن الربا في حديث الصمت، وأشياء كثيرة. الحديث المعروف في الصحيحين الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والطعام إلى آخره، كل دي خلتنا نقول إن البيع بعد ما استكمل أركانه وشروطه هو برضه فاسد، لأن وجد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. فبنعرف بالطريقة دي البيع الباطل، وبنعرف بالطريقة دي البيع الفاسد، إن البيع الباطل اختل فيه شرط من الشروط أو ركن من الأركان، إنما البيع الفاسد ما اختلش فيه أي حاجة من الحاجات دي، لكن عرفنا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اسمه الأمر خارج. نعم خارج. لا مش هو، لا البيع الفاسد هو صحيح مش أركانه وشروطه الخلل فيها، لكن الخلل وجد في شيء ملازم للأركان والشروط، يعني ليس في الأركان والشروط لكن في شيء ملازم للأركان زي الربا ده. إنما البيع الصحيح مع الاسم وجد فيه أيضا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النهي غير ملازم للأركان والشروط. نعم. بيع المجهول فاسد ولا باطل؟ بيع المجهول فاسد. طب فاكر ازاي البضاعة مش حاضرة وما عنديش شرط للشروط؟ بيع المجهول يا حاجة أنا لسه قايل للأخت أهو موجود لكنه مجهول. أنا بقول لحضرتك أنا هبيع لك قمح عندي في المخزن، القمح عندي 30 نوع، قلت لك أنا هبيع لك 20 أرداب قمح، قلت لي ماشي خد بكام؟ قلت لك بكذا. البيع ده بيع فاسد. ليه؟ لأن لما تيجي تشيل القمح هشيلك أي نوع من أنواع القمح، تقولي لي أنا مش عايز النوع ده، أنا ما اتفقتش معاك على كده، فيحدث المنازعة والقطاع، لذلك جعله الشرع من البيوع الفاسدة. الكالئ يعني الدين، بيع الدين بالدين ما ينفعش. اما يكون واحد رايح يشتري من واحد سلع وبعدين يتفقوا خلاص على البيع، لا هو دفع الثمن ولا البياع اداله السلع، يبقى ده ينفع بيع؟ يبقى ده اسمه بيع الكالئ بالكالئ. نعم. الشركة بتديله بونص ده هدية، ماشي بتشترط عليه، هو بقى بياخد البونص ده وفي ناس بتشتري منه. ما انا قلت للحاج، الحاج كان سألني نفس السؤال في نفس المحاضرة، قلت له ما ينفعش، لازم تقبض السلعة وبعدين بعد كده تتصرف فيها كما تشتري. هم حاجة أنا عارف هيروح يشتري بيها حاجة، الهدية هيروح يشتري بيها حاجة، ويروح السلعة دي ما ينفعش يبيعها بالبونص إلا ما يتملكها، لأن الشركة مديها هدية دي، هو مش مديها هدية لغيره، هو ما يمسكها يتملكها عايزها أنا وسهلا، مش عايزها يقول فيها. لما يكون حد جاب هدية وأنا بتصرف فيها. ما ينفعش يا حاجة تبيع شيء قبل قبضه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع قبل القبض، ما ينفعش تبيع الواحد تاني حاجة قبل ما تقبضي الحاجة. فيمكن تروحي ما تلاقيهاش في المحل اللي هيمسك عليهم. الراجل الثاني هيمسك في خنائك انت. انت انا اديتك فلوس، فين السلعه اللي انت قايله لي عليها؟ ما بيستهون الدهاله وديه اشرب كده هو عايز. ما قبضتيهاش الهديه دي، انت ما قبضتيهاش، بالتالي لا يجوز ليكي ان تبيعيها قبل. نعم نعم كلمه ملازم للاركان والشروط. مثلا حديث الربا اللي احنا فيه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جميع البيوع الربوية اللي احنا عارفينها. كلمة ملازم يعني ايه؟ ايه هي الاركان والشروط؟ العاقدين معقود عليه الايجاب والقبول. ايه هي الشروط؟ ان يكون معلوما، مباحا، طاهرا، موجودا، متقوما، مقدور التسليم. دي كده الشروط. اما نبص على المعقود عليه، مثال في الربا، بقول الربا ده مش ثمن ولا ايه؟ يعني المعقود عليه ده ايه الاول؟ ايه هو المعقود عليه يا جماعة؟ السلعة بس؟ السلعة مش هو ده المعقود عليه؟ الشرع لما نهى عن الربا، الربا ده بيكون موجود فيه؟ ايوة في السلعة والثمن، يعني في المعقود عليه، موجود في المعقود عليه. الربا لا يكون الا موجودا في المعقود عليه. يبقى معنى ذلك ان الربا ملازم للمعقود عليه. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لامر ملازم للركن، وبالتالي نقول ان هو بيع فاسد عند الامام ابو حنيفه، لانه النهي لشيء ملازم للركن، وهكذا. ده الدين البيوع الفاسد. نعم حضرتك دلوقتي اقدر افرق بين البيع الفاسد وبين البيع الباطل. البيع الفاسد هو ما يجوز تصحيحه، اما البيع الباطل فلا يجوز تصحيحه. ماشي، ده انت كده حضرتك دخلت في الحكم على طول. يعني الاحكام نفرق بينها كده، انما لابد من تعريف البيع الفاسد علشان تفرقه عن البيع الباطل او الصحيح. طيب يبقى احنا كده وصلنا لمعرفه البيع الباطل والبيع الفاسد، وعرفنا البيع الصحيح طبعا سلفا، وهو ما كان مشروعا طبعا بايه؟ يعني اما اقول للحضرات في البيع الباطل ده ليس مشروعا لا باصله ولا بوصفه، وبعدين اقول لك البيع الفاسد مشروع باصله دون وصفه، يبقى ايه هو البيع الصحيح؟ يبقى هو ما كان مشروع باصله ووصفه. طيب رصه واصله فده بالنسبه للفرق بين البيع الفاسد والباطل والصحيح. طيب لو انا قلت لحضراتكم، انا كاتب لحضراتكم، كنت كاتب لحضراتكم الصحيح المشروع، ليه؟ اشمعنى كلمه الصحيح المشروع؟ علشان احنا خدنا كتير صحيح مع الاسم، صح؟ فالصحيح مع الاسم ده يمشي مع ايه؟ يلتزم اي احكام؟ لا، يلتزم احكام البيع الصحيح المشروع. كل الموضوع حاجه واحده بس، ان المال فيه غير طيب، ان المال فيه خبيث، انما هو يملك بالعقل زي ما البيع الصحيح المشروع يملك بالعقد. لا يجب فيه الفسخ. كل الموضوع ان الناس تزيل او ترفع الشيء اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده البيع الصحيح مع الاسم. اذا البيع الصحيح مع الاسم في الظاهر، هذا ما هو معنى الكلام، في الظاهر ياخذ احكام البيع الصحيح المشروع. امال يبقى فرقه ايه عن فرق ايه الاسم مع المشروع؟ ان الاسم يأتم به من الكلمه ويأتم به الانسان، يبقى لازم يرد للبني ادم اللي قدامه حقه. ما دام يأتم به الانسان يبقى يرد للبني ادم اللي قدامه حقه. ديانة، خد بالك من كلمه ديانة، يعني ما ردهوش. القاضي ما يحكمش عليه بانه يرد، ده ديانة من عنده، مش لازم القاضي يحكم عليه انه يرد. طيب نيجي بعد ذلك، بعد هذا الكلام، قريب من الفاسد لكن في الظاهر، صحيح قريب من الفاسد لكن في الظاهر ياخذ الاحكام الشرعيه. يا جماعه العمل فيها على الظاهر ولا العمل فيها على الباطن؟ العمل فيها على الظاهر طبعا، ولذلك هو ياخذ الظاهر الاشياء اللي انا كتبتها دي في البيع الفاسد، دي الاحكام التي يعامل فيها الانسان في الظاهر. لاني لما مسكنا السلعه او لما مسكنا البيعه حللناها لقيناها بيعه فاسده، قلنا يبقى حكم البيعه الفاسده دي 1 2 3 4. انما الاسم ده ايه؟ عند ربنا، صح كده؟ الاسم عند ربنا سبحانه وتعالى. فالانسان الذي يبيع بيعا صحيحا مع الاسم نقول له خد بالك انت مال، نعظه نقول له مالك خبير، فالحق الشيء اللي خلى بيعك فيه اسم الحق رده، يبقى هو يأتم امام الله سبحانه وتعالى. لكن لا يجب الفسخ، لا يجب فسخ العقد. هم تراضوا على الفسخ ده جائز، اذا كان ده جائز في البيع الصحيح المشروع يبقى من باب اولى اذا تراضوا هم على الفسخ ده مشروع وجائز. انما لو ما رجوش بالفسخ البيع صحيح لكن مع الاسم يأتم به الانسان امام الله سبحانه وتعالى. نعم. الأخت بتقول عايزين مثال للبيع صحيح مع الاسم. في الحته دي بقى حضراتكم هتكونوا المدرسين في الجزئيه دي، فقولوا لنا زي ايه البيع صحيح مع الاسم؟ يبقى بيع الانسان على بيع اخيه زي كده خطبه الانسان على خطبه اخيه. انتوا خدتوا في احكام الاخرى الخطبه ولا ما خدتوش؟ فهي الخطبه دي نفس الموضوع عند الجمهور، هي صحيحه لكن مع الاسم. بيع الثوب المخطوب. بيع الايه؟ الثوب المخطوب. بيع الثوب يعني. بيع الثوب المخطوب مش صحيح مع الاسم ولا حاجه، ده انت كده بعت ما لا تملك، صح ولا لا؟ يبقى فين الاركان بتاع العقد؟ المعقود عليه مش موجود اصلا، وشروط المعقود عليه ان هو ان يكون مملوكا. في شرط طلع خالص من الموضوع، يبقى نحطه على طول في البيع الباطل. البيع وقت صلاة الجمعة برضه صحيح مع الاسم، تمام. طب البيع وقت صلاة الجمعة فقط ولا أي وقت صلاة؟ لا لا لا لا، البيع وقت ليه بقى؟ ليه الوقت صلاة الجمعة؟ فسعة وده أمر، صح؟ والأمر الإيه؟ للوجوب، تمام. إنما هل باقي الصلوات صلاتك أو أدائك للصلاة في أول الوقت هل هو واجب؟ لا، سنة. سنة وليس واجبا. يبقى البيع فيه صحيح. انما تقدر تقول ايه بقى؟ اذا باع الانسان بيعا في اخر وقت الصلاه ولم يكن قد ادى الصلاه فشغله هذا البيع عن اداء الصلاه، يبقى خلاص البيع ده يقول صحيح مع الاسم زي بيع وقت النداء، لان اصبح اداء الصلاه في اخر وقت واجبا عليه بعد ان كان الاداء في اي وقت سنه، تضيق عليه الحظ أو تضيق عليه الواجب، فأصبح الأداء في الخمس دقائق الأخرى واجبا عليه. يأكل بتأكيد. نيجي بعد اثناء. إلا خمسة؟ نعم. السلعة موجودة بس أنت ما خدتهاش. دلوقتي البيع بتبيع جين بتبيع، واحد بيروح لواحد يقول له مثلا عايز ان انا اشتري العربيه دي، فبيقول مثلا دلوقتي انت اديني كمان فهو ده دفع الثمن ولا هو خد العرضيه كده مثلا البنايه دي هو مثلا في جزئيه فين انا بوضح المعلومه ان حضرتك برضه كنت يعني مش عارف ما ذكرتهاش له هو دلوقتي مثلا عنده ده ازاي دين وبيقول له ايه ما بيقول له ايه طيب انا مش قادر اديك دينك خد العربيه دي مثلا مكانها ايه ده هو ده بيع الدين بالدين انت قلت الاول ده اتفق.